لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: فتمنوا الموت. ونرجع إلى الوراء قرينا لنتناول بعض المباحث اللغوية المفيدة في لفظ الآخرة، لأن نسيت في الدرس الماضي أن أتناولها، وهي فوائد لطيفة أنا أرجو أتداركها في هذا الدرس. كلمة الآخرة هي مؤنث الآخر بكسر الخاء، وهناك كلمة أخرى تلتبس عند بعض الناس مع كلمة الآخر وهي آخر. الكلمتان متفقتان في نوع الأحرف، والاختلاف لا في حركة الخاء. فنريد أن نقف وقفة لنتناول فيها الفروق وما هي خصائص كل كلمة من هذه من هاتين الكلمتين. الآخر لفظ المذكر يؤنث بزيادة التاء التأنيث الآخرة. الفرق بين آخر وآخر أن آخر وآخرة مصروفان، يعني لا يدخلهما التنوين، هذا معنى المصروف. تقول آخر وآخرا وآخر والآخرة وآخرة الواحد، لكن بالنسبة لآخر لا ينون، تقول آخر، أو في حالة النصب والجر تقول آخر لأن ممنوع من الصرف. هذا الفرق الأول. الفرق الآخر أن الآخر اللي يوصف بالآخر لابد أن يكون من جنس المعطوف عليه. مثلا في الدار الآخرة معطوفة على الدنيا، وإن لنا للآخرة والأولى كما في هذه الآية الكريمة. العطف هنا لابد أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه. ما هو الجنس المشترك بينهما؟ الحياة. قولوا الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا شرط. كما تقول مثلا: تكلم في الاجتماع راشد فخالد فعبد الله، وأخيرا أو الآخر تكلم سعيد. فالمعطوف وهو سعيد معطوف على سابقين، هم جنس واحد لأنهم طلبة أو أساتذة، كل منهم يتكلم في اجتماع معين. أما بالنسبة لآخر لا، الموصوف بلفظ آخر وعطف على معطوف عليه لابد أن يكون مخالفا ومغايرا، يختلف مع كلمة آخر. تقول مثلا: اشتريت من المعرض كتابا في النحو وآخر في الفقه، لأن الكتاب الفقه يختلف عن كتاب النحو وهو مغاير له. لا يجوز لك أن تقول اشتريت من المعرض كتابا في النحو وآخر في النحو، لأن الجنس لم يتغير. فهذا الفرق بين كلمة الآخر وكلمة الآخر. من الفروق أيضا أن كلمة الآخر هي المنتهي اللي يأتي في الأخير، ما هو معروف من المعنى. أما آخر فهو خلاف الأول، يختلف عن الأول، سواء كان الأول هو الأول أو الثاني أو الثالث، يختلف عنه في المعنى، كل منهما له معنى. لذلك لا يجوز العطف على ما هو آخر أو آخرة، معنى واحد. لا يجوز أن يعطف عليه بالفاء أو الثم المفيدتين للترتيب. مثلا لا يجوز أن تقول كما مثلنا في المثال السابق، تكلم في الاجتماع عبد الله فمحمد فعبد الرزاق وآخر من تكلم خليل. لا تقول فعبد الله أو فأحمد أو ثم محمود. لماذا؟ لأن تقع في التناقض، لأن كلمة الآخر معناه المنتهي، يعني لم يتكلم آخر بعده، فكيف يأتي بثم أو الفاء والمفيدتين للترتيب؟ لأن الفاء والثم لابد أن يكون المعطوف بهما مترتبا وآتيا بعد المعطوف عليه في الحدث. فكلمة آخر هو آخر من تكلم، وكيف يأتي بعد ذلك معطوف بالفاء وثم ثم؟ إذن في تناقض وإلا لا؟ في تناقض. لكن يجوز العطف بالواو، لأن الواو لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا، لأن في هذه الحالة يكون المعطوف بالواو قد وقع قبل الآخر. لكن الآخر لك أن تعطف، لأن الآخر هو خلاف السابق، وخلاف السابق لا يعني أنه هو الأخير، يعني يكون متوسط. لك أن تقول تكلم في الامتحان مدير مثلا المدرسة ثم المدرس فلان وآخر من المدرسين فعبد الله فأحمد فمحمود. بعد آخر يجوز لك أن تعطف بالفاء أو ثم. لماذا؟ لأن لا تفيد ترتيبا، الترتيب لأن في الآخر تفيد بمعناها، لأن هي المنتهى هي الأخير. أيضا من الفوائد اللغوية في هذا الموضوع، قد يقول قائل ما دامت أن في غير القرآن وإننا للآخرة والأولى، لماذا نقول في غير القرآن الأولى والثانية أو الأول والثاني؟ لماذا كلمة الآخرة؟ هل يجوز ألا؟ هذا سؤال. أنا أقول العرب من سننهم في الكلام أنهم لا يقولون ثان إلا ما له ثالث. كيف؟ إذا كان مثلا الفائزون في سباق القرآن الكريم مثلا خمسة، فلك أن تقول الفائز الأول سالم، الفائز الثاني خليل، الفائز الثالث راشد. إنما إذا كان الفائزان اثنين فقط، لا يجوز لك في اللغة الفصيحة القويمة أن تقول الفائز الأول مراد والفائز الثاني خليل، هما فائزان فقط. لا، الصحيح أن تقول الفائز الأول مراد والآخر أو الأخير سعيد مثلا، وكذلك نفس الكلمة الأخرى عندما يكون شخصان مثلا تقول الأول والآخر، إذا كان ثلاثة تقول الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخرهم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لماذا؟ لهما اثنتان فقط. ولهذا دائما لغة الفصيح أن نقول أحدهما فلان والآخر، أما إذا كان هناك ثلاثة أو أربعة أكثر من ثلاثة فما فوق، لك أن تقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، لكن إذا كان بالنسبة للآخر أو الآخر لا يقال آخر إلا من ليس له ثالث، ولا يقال آخر أيضا إلا ليس له ثالث، هذا من اللغة الفصيحة. وأما الكلام اللي يقال هذا أشياء كثيرة تقال مخالفة لكلام العرب، ولذلك تقول ربيع الأول وربيع الآخر. نقرأ في التقويم ربيع الثاني ودخل ربيع الثاني، هذا حتى ولو يعني بنوع من التكلف نجيزه، لكنه غير مخالف، هو مخالف لكلام العرب وغير موافق لها. ولهذا نقول ربيع الأول وربيع الآخر، لماذا؟ لأنهما ربيعان لا ثالث لهما. أيضا يقال جمادة الأولى وجمادة الثانية، هذا لا يجوز، وجمادة الآخرة لأن جمادة مؤنث، لماذا؟ لأنهما جمادان فقط، لو كان هناك جمادة ثالثة نقول جمادة الأولى وجمادة الثانية وجمادة الثالثة، لكنهما جمادان فقط، فلا يجوز لغة أو في اللغة الفصيحة التي يتكلم بها العرب البلغاء أن تقول ثاني لما لا تقول ثاني إلا لما له ثالث، ربيع للآخر وجمادة الآخرة لأن جمادة مؤنثة. فهذه اللطائف المهمة فأردت أن أفيدكم بها وإن كنت قد نسيتها في الدرس الماضي. ونرجع إلى ما وصلنا إليه وهو قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. التمنوا معروف فعل أمر، والتمني هو رغبة الإنسان واشتياقه إلى شيء يريد أن يحصل عليه، وليتمناه يرغب في حصول عليه أو في امتلاكه، هذا معنى التمني. ويكون بالأداة ليت، ليتني أو ليتنا. وهناك فرق بين التمني وبين الرجاء، فرق معنوي، والرجاء أيضا الرغبة في حصول الشيء، هما يجتمعان في هذا المعنى. التمني هو الرغبة، رغبة النفس في أن يحصل الإنسان على شيء يريده ويرغب فيه، وكذلك الرجاء، لكن بينهما فرق. الرجاء لابد أن يكون في شيء يمكن الحصول عليه غير مستحيل، أما التمني فيكون في شيء مستحيل، أو إن لم يكن مستحيلا فيصعب الحصول عليه جدا، كما قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هو كبير السن وأنا بيرجع إلى الشباب هذا شيء مستحيل. أو الإنسان يتمنى تمني يعني لا يكون مستحيلا ولكنه من الصعب بمكان يعني صعب جدا الحصول عليهم. أما الرجاء فيكون ممكن يحصل عليه وليس بشيء مستحيل كما يرجو الله سبحانه الشخص من الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضه. هذا ليس بعيدا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الرجاء يكون بأخذ الأسباب. أنت لا ترجو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضك وأنت لم تأخذ الأسباب في العلاج. لابد أن يكون الرجاء مقترنا بأخذ الأسباب فيما ترجو فيه. التمني مجرد رغبة بلا أخذ أسباب، بمجرد أن يريد أن يحصل على شيء بغير أن يتعب نفسه في أخذ الأسباب إليه. ولذلك التمني دائما يكون في الأوهام والخيالات والأشياء المتصورة. ولذلك هذا يكون مجرد تماني أماني أنا لا أعبأ بها. الرجاء أقوى. أما التمني بدون أخذ أسباب لمجرد رغبة طارئة خطرت له فقال يا ليتني أكون كذا وكذا. ولذلك فالرجاء محمود والتمني مبغض مكروه. التمني ليه؟ لأنه مجرد رغبة رغبة عابرة طارئة فقط. هذا بالنسبة لما يتعلق بالرجاء والتمني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني. فتمنوا الموت وهو أمر لليهود بأن يتمنوا الموت. قد يقول قائل ما المناسبة بين الشرط وبين الجزاء؟ لأن الفاء واقع في جواب الشرط فتمنوا، لأن الجملة الآية مبتدأة بأداة شرط إن، فما الملازمة؟ لابد أن يكون الجواب مكملا للشرط وملازما له ونتيجة له ومسببا عنه. فكيف يؤمر بنو إسرائيل بأن يتمنوا الموت؟ هناك ارتباط وثيق وملازمة بين الشرط والجواب. لماذا؟ أنتم يا بني إسرائيل تزعمون بأن الآخرة خاصة بكم لا يشارككم فيها أحد، وأن لكم الجنة وأن لكم النعيم، بدليل على أنها تقدمت اللام لكم. يعني هذا باختصاصنا أو هذا من أملاكنا. يعني اعتبروا أنفسهم أن هذه الجنة هذه مفروغ منها، هي مخصصة لهم ولا تفتح أبوابها إلا عند قلوبهم. ولذلك استغني بكلمة نعيم الدار الآخرة، لأن كلمة لكم تفيد الاختصاص وتفيد التملك. وطبعا الإنسان لا يتملك كل شيء الطيب والسعادة والخير. إذن إذا أردتم هذه الآخرة ونعيمها فليس هناك قياس بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. نعيم الدنيا قليل أيضا وحقير ومشوب بالمنغصات والكدورات والمتاعب المرض والمجاعة والقحط والحروب والمنازعات. وأنتم أيها اليهود أنتم في خوف ومنازعة وقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أتاهم بالوحي حسدوه وأصبحت فيه منازعات ومؤامرات وجدال، وكانوا يناوئونه. إذن أنتم تعيشون في منغصات وتتقود إلى النعيم المؤبد وإلى دار المقامة. والذي يريد هذه الدار يريد أن يتخلص من هذه الدنيا الفانية ومن منغصاتها، لا بد أن يتوقى وأن يتشوق وتتحرق نفسه إلى هذه اللجنة، إلى هذه الجنة التي أنتم موعودون بها. فتبنوا الموت، لأن الموت هو الذي يوصلكم إلى هذه الجنة، هو الذي يجعلها خالصة لكم من دون الناس. أنتم تسبقونها وتحتلونها بحيث لا يدخلها بعدكم أحد. إذن لابد أن تتمنوا الموت لمنا، لأن الجنة هذه من أمور الآخرة. وكيف تكون الآخرة؟ تكون بالموت. ولذلك قالوا القبر هو أول عتبة في القيامة، أول عتبة في الآخرة هو القبر. إذن هناك ملازمة وارتباط بين الجواب وبين الشرط. أنتم تزعمون بأن لكم الآخرة وأنها خاصة بكم ولا يشرككم في أحد، إذن لماذا تتمسكون بالدار الفانية مع الكدورات ومع المنغصات ومع المشاكل ومع الدماء ومع الحروب؟ تمنوا الموت لأن الموت هو الجسر الذي يوصلكم إلى الآخرة. الإنسان لا يصل إلى الآخرة إلا عن طريق الموت، كما قلنا القبر هو أول عتبات الآخرة. إذن هناك ملازمة بين جواب وشرط، وهم في هذا تحديهم. كيف يكون التمني الموت؟ هو أصل التمني رغبة شخصية في داخل الإنسان بالنفس والقلب والوجدان. هل تتمنى؟ أنت تتمنى شيئا تتمنه في داخلك في قرارة نفسك في قلبك. قد يقولون نحن قد تمنينا بقلوبنا، لا هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن المقام مقام تحدي، فتمنوا الموت. القرآن يتحداهم، إن كنتم صادقين في زعمكم فتمنوا الموت. والموت بالقلب هذا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، هو يعلم خائنة النفوس وما تخفي العيون. هذا لا يكفينا. إذا لابد أن يكون التمني باللسان، تقول نتمنى الموت أو يا ليتنا نموت أو ما يفيد هذا المعنى. هذا معنى التمني. بعضهم قال التمني يعني المباهلة. ما هي المباهلة؟ المباهلة هي المأخوذة من كلمة نبتهل في آية آل عمران، فما الحاجة فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مباهلة من كلمة نبتهل مأخوذة، مباهلة مفاعلة وتفيد الاشتراك. ما معنى المباهلة؟ على القول أن يجتمع الطرفان اليهود والمسلمون وكل مما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهلك الكاذب منهما، وهذه وقعت بالنسبة لآية آل عمران، وقعت بالنسبة نصارى نجران، وكانت المحاججة في عيسى عليه السلام، أما يقولون أنه ابن الله، والقرآن يقول أنه عبد الله ورسوله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك في عيسى فاحسم الأمر بالمباهلة، ولكنهم رفضوا المباهلة. إذن السياق لا يفيد هذه المباهلة، بعيد. فتمنوا الموت، ما علاقتها بالمباهلة؟ بعيد يعني. ثم أيضا ليس هناك ما يفيد بكلمة المباهلة. الموت والمباهلة لا يلتقيان، كل منهما بمعناه، ولذلك فهذا المعنى حقيقة قيل به، ولكن ليس بكل ما يقال أن يقبل. بعضهم أيضا قال ليس المقصود بالموت أن يتمنوا الموت هكذا بالتمني بليت، إنه هذا أمر مجازي، كناية عن أنهم يكون موقفهم مثل موقف الشخص الذي يموت، والمطلوب أن يعملوا الصالحات وأن يقدموا لآخرتهم الزاد. أيضا هذا بعيد. فتمنوا الموت، الموت واضح إن كنتم صادقين، أيضا ولن يتمنوه، هذا لا يمكن أن تفسر بغير الموت الحقيقي. أما كون الموت والله بالاستعداد للموت، هذا له طرق أخرى، لكن الآية لا تفيد ذلك لا من قريب ولا من بعيد. لذلك نخلص من استعراض هذه الأقوال بأن الرأي الصحيح والمتمشي مع السياق وهو أن يكون التمني للموت هو الموت الحقيقي، والله أعلم. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. كلمة بهذه المناسبة يعني نذكر حكم تمني الموت، لأن حتى المسلم يتمنى الموت في بعض الأحيان، فهل يجوز تمني الموت بالنسبة للمسلم أو لا؟ هناك تمنيان، تمني غير منهي عنه، وتمني منهي عنه في الشرع. ما هو التمني غير المنهي عنه؟ التمني غير المنهي عنه عندما يكون المجاهد في سبيل الله والمعركة محتدمة، فهي توق إلى الشهادة، لأنه يعلم من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن للشهيد مقاما كبيرا عند الله ومنزلة عالية وله كرامة، ولذلك أولى لإعلاء كلمة الله، فهو يتمنى الشهادة لكي ينال كرامة الشهداء. فقالوا هذا جائز وليس ممنوعا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه حادثة قتل الصحابة في بئر معونة وهي معروفة، قال: يا ليتني غودرت معهم بلحف الجبل. يا ليتني، ويتمنى غودرت أي أكون أحد المغدور بهم، لأنهم قتلوا غدرا. معنى غدرت ليس من المغادرة ترك المكان، لا، يا ليتني غدرت أي يكون ممن غدر بهم، لأن هؤلاء الصحابة قد قتلوا غدرا في بئر معونة بلحف الجبل. لحف الجبل هو أصله، لأنهم قتلوا بجانب الجبل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قال يا ليتني وتمنى ان يكون معهم قد قتل يعني وهم شهداء وهم شهداء. ايضا من القصص التي رويت ان علي بن طالب رضي الله عنه وكرم وجهه كان في معركة صفين وهي معروفة، كان يلبس غلالة، الغلالة هي الثوب الذي يلبس تحت الثوب الحقيقي، تكون رقيقة وخفيفة وتسمى أيضا شعارا غلالة بكسر الغين. فقال له ابن الحسن رضي الله عنه: هذا ليس زي المحاربين، أنت تستعد لمعركة وأنت في غلالة، يعني يقصد أن يلبس الدرع ويلبس الاستعدادات للحرب المعروفة. قال: يا بني لا يبالي أبوك أسقط على الموت أو سقط الموت عليه، نلبس غلالة أنا لست خائفا من الموت أو لما أكون ألبس درعي حتى ليحميني، لأن الغلالة أنا حتى اللباس ليس ملبوسا، لباس العادي. فأيضا نفس الموقعة كان توفي فيها عمار بن ياسر رضي الله عنه، فكان قبل المعركة يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، يعني يريد الاستشهاد تمناه. أيضا روي بعضهم قال أن هذا الرجل لعبد الله بن رواحة وهو أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل الروم في الشام، وبعضهم نسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ويحارب النوم في غزوة مؤتة. يا حبة الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها. يا حبة الجنة واقترابها، يعني يريد الجنة، يريد الاستشهاد. طيبة وبارد شرابها، وروم روم قد دنا عذابها. وهو صحابي جليل، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان القائل هو جعفر ابن ابي طالب. كذلك عثمان رضي الله عنه عندما هاجمه الذين يريدون قتله، جاءته جماعه من الصحابه يريدون ان يدافعوا عنه فابى. ايضا كان عنده ما يقرب من 1000 عبد كلهم شهروا سيوفهم ليدافع عنه، وقال: من أغمد سيفه فهو حر، يتوق للشهادة وهو مبشر بالجنة، وهو مبشر بالجنة. إذن الشهادة عندما تكون للين كرامة الشهيد، وأيضا عندما يبذل المجاهد روحه لابد أن يعمل سيفه ورمحه في الكفار، لأن يقتل يتقدم إلى القتل لتحيا أمته، ولهذا للشهيد كرامة عظيمة جدا، لأن بموته تحيا أمة ويحيا الدين، وأيضا يحافظ على كلمة الله في الأرض. هي ليس مجرد انتحار، لا أبدا، هو في سبيل رسالة عظيمة. فإذا هذا النوع من تمني الموت جائز. بلغنا أيضا عند مجاهدين عندما كانوا يحاربون الطليان المحتلين: هذه الجنة جت الدنة، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قلت أن هذا هدر من المغادرة، لكن المعنى لا يستقيم. نعم تقول غادرت المكان برحته، لكن كونه يتمنى ترك المكان لا يستقيم به المعنى. يا ليتني غودرت معهم، غودرت معهم معناها لأنهم قتلوا غدرا كما جاء في السنة، قتلوا غدرا. نعم ما قلته صحيح، تقول وأنا أشرت إلى ذلك، لكن المعنى الذي أراه، لأن لما أنهم قتلوا غدرا فنوى النبي صلى الله عليه وسلم أن كان قتل كما قتلوا هم، هذا والله أعلم. والوجهان من ناحية اللغة صحيحان، لكن هذا اللي رأيته من حيث، لأن أنا لم أجد من فسر هذا الكلام، لكنني يعني بمعرفة البسيطة للغة فهمت هذا الكلام، وربما يكون المعنى الآخر هو الأصوب، الله أعلم. هذا ليس معنى أن هذا يعني مفروغ منه، هذا اجتهادي، وقد يكون معك أنت الحق أنه يكون النوع من المغادرة، لكن أراها أن المقام لا تقول مثلا غادرت المكان والمغادرة مثلا بالطائرة في سعد، هذا ما موجود في اللغة. لكن يا ليتني غدرت، يعني يا ليت برحت أو تركت المكان، ما يا ليت غدرت. وأيضا بنحب الجبل أن المكان اللي قتلوا فيه، والله أعلم. لكن ما ذكرته حضرتك يعني في احتمال، هذا محتمل، لكن هذا اجتهادي والله أعلم. بارك الله فيك على الملاحظة الطيبة، جزاك الله كل خير. نأتي بعد ذلك إلى تمني الموت المنهي عنه، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضار نزل به، وإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة وخيرا لي، وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. فلا يتمنن أحدكم الموت، في نهي. لكن جاءت العلة لضر نزل به، كيف يتمنى مثلا الإنسان يعني برحت به الأوجاع وهو مريض، أوجاع كانت مبرحة وأليمة وضاق بها ذرعا، وبقدر أنها لا يحتمل، فإنسان فيه الضعف البشري، فقال أنا يا ليتني أموت حتى أتخلص من هذه الآلام الأليمة التي أتعذب بها مثلا. أو مثلا شخص هذا ما غير الآلام يعني وقع في مأزق أو في عسر وضيق وشدة، وكما أكثر الشدة في هذا الزمان، فيتمنى الموت. هي مثل هذه الحالات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا التمني. لماذا؟ لأن التمني ليس لغاية زي غاية الشهيد وغاية الجنة وغاية كرامة الشهداء، لا، إنما هو نتيجة للضعف البشري وللجزع والضغط الشديد عليه من الأزمة أو من المحنة أو من المرض. وأيضا هذا الجزع فيه شيء شبهة عدم الرضا بالقضاء، فالمسلم عليه أن يصبر على قضاء الله، وله في ذلك في هذا الصبر الأجر والمثوبة. ف فإذا نهي عن هذا النوع، يعني نوع معين نهي عن تمني الموت فيه. طيب، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن شرطية والجملة كنتم صادقين جملة الشرط، الجواب مقدر محذوف ويفهم من السياق، أي إن كنتم صادقين في دعوتكم أن الجنة خالصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت، يؤخذ الجواب من نفس الجواب الأول. هذا من حيث الإعراب، وهذا فيها مجابهة لأن هذه دعوة عريضة جدا كبيرة، وهم يتبجحون بأن شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤهم ولا يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. إن كنتم صادقين أو التحدي أمامكم، فتمنوا الموت لكي تصلوا ولكي تسرعوا إلى هذه الجنة الموعودة لكم. إذن هذا تحدي كبير جدا لهم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لن، هذه أداة نفي واستقبال، ولن هذه أقوى أدوات النفي وتفيد أن الفعل المضارع الداخل عليهم هي تنصيبه، تفيد أنه يقع في المستقبل وليس واقعا في الحال. هذا معنى لن. إذن فيها عدة معان، أولا هي حرف نصب للمضارع وتفيد المبالغة في النفي، حرف نصب وحرف نفي والمبالغة في النفي، أيضا أن المضارع المدخول عليه هو للاستقبال وليس للحاضر، ولذلك قالوا لا يجوز أن تقول سوف لن أزورك مثلا، يعني ترفع بين سوف ولن، أو تقول سوف لا أزورك. لماذا هذا لا يجوز؟ لأن في لغو حشو، كان يقول سوف لن، سوف ماذا تفيد؟ تفيد الاستقبال، تفيد الاستقبال، لن تفيد الاستقبال، إذا ما فائدة سوف؟ لن تغني عن سوف، أنت ماذا تريد من كلمة سين وألو سوف؟ نريد أن المستقبل، أن الفعل يكون مستقبلا، لن تكفيك عن ذلك وتغنيك، لماذا وجود؟ إذا سوف يكون تكون لغوا وحشوا لا لزوم لها. قالوا لا يجوز أن تكون سوف لا أفعل ذلك، نفس الشيء سأفعل لا سوف لا أفعل ذلك، لماذا لا يجوز ذلك؟ سوف ماذا تفيد؟ تفيد الاستقبال كما علمنا، ولا ماذا تفيد؟ تفيد النفي، تكون في الاستقبال وغير الاستقبال. إذن أنت أردت سوف لا الاستقبال والنفي، أيضا لن تجمع الأمرين، واللغة مبنية على الاختصار وعدم الحشو واللغو. إذن ماذا سوف لا؟ هذه تغني عنها لن تفيد النفي، إذن تغني عن لا، وتفيد الاستقبال أي أغنت عن سوف. ولذلك لن لا تقبل سوف ولا تقبل ولا تقبل سوف، وقد عرفنا سبب ذلك. ولن يتمنوه. هذا الفعل مضارع منصوب بحذف النون. أبدا بما قدمت أيديهم. لن، بعضهم قال تفيد التأبيد. ما معنى التأبيد؟ إلى آخر المدى لحدنا لها. طيب، واستدل بذلك قال لن تراني، قال رب العزة في موسى عليه السلام عند مناجاته جبل الطور، قال لن تراني أي في الدنيا، والله لا يرى في الدنيا أصلا. إذن هذه لن للتأبيد. بعضهم قال هي تفيد استغراق النفي. التأبيد نعم تفيد الاستغراق. ما معنى استغراق؟ أن نفيها يمتد، لكن التأبيد بحسب المقام. وأيضا لو كانت للتأبيد لم تكن محددة، قالوا لن نبرح عليه، لن نعن عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فقد حددوا عقوبهم على عبادة العجل بغاية وهي رجوع موسى. إذن هي لا تفيد التأبيد. ولذلك القول الأصح فيها أن تفيد استغراق النفي، امتداد النفي. والتأبيد هو بالنسبة للأشخاص اللي يتعلق بهم الكلام. مثلا هنا الخطاب لليهود لن يتمنه. ما المقصود التأبيد؟ عدم تمنيهم للموت. بعضهم قال لا، هذا بالنسبة لكل اليهود، من يأتي اليهود حتى إلى يوم القيامة القائلين بالتأبيد، لأن لكل منهم ما يرتب عليه معنى. ما دام للتأبيد معنى كل يهودي لن يتمنى الموت مهما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد حتى إلى يوم القيامة. الآخرون قالوا لا، التأبيد هو خاص باليهود المخاطبين، عليه يتمنهم ما داموا أحياء، لأن ما هو تأبيدهم؟ التأبيدهم هو يوم أن تنتهي حياتهم وينتقلون إلى القبر. الإنسان متى تنتهي حياته؟ تأبيده بانتهاء وقته في هذه الدنيا. إذن هناك معنيان، وأنا أميل إلى المعنى الآخر، وهو أن التأبيد خاص بمن هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بحقه بالآية، أن لن يتمنوا الموت في بالتأبيد الخاص بهم. ما هو تأبيدهم؟ حياتهم، نهاية أعمارهم. أما الآخرون فقالوا لا، التأبيد ما دام هناك يهودي على وجه الأرض، وهذا لن يقع. هذا بالنسبة لي. به طيب، الذين قالوا بالتأبيد ردوا عليهم، قالوا إذن ما وظيفته أبدا؟ أبدا هي لا أفادة التأبيد. ردوا أيضا قالوا أبدا لم تفيد التأبيد، التأبيد بلن، لكن أبدا أكدت التأبيد. فأبدا هي التي أكدت التأبيد، إيه لم تنشئ التأبيد. التأبيد على حسب رأيهم هو في لن، لكن زادت أبدا فأكدته، فهو تأبيد على تأبيد. ولذلك قالوا لن يتمنى الموت يهودي على وجه الأرض ما دامت هناك حياة في هذه الأرض. وكما قلت لكم الأولى أن يكون النوع الآخر، والله أعلم. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذه الآية إعلام بالغيب، لأن عندما نزلت نزلت مع الآية فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وعندما سمعه اليهود ووصلتهم وبلغتهم كانت بعد نزولها بطبيعة الحال. إذن فهي قد كانت من من من إعلام القرآن بالغيب. لن يتمنوه وهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزة كبيرة أن الله قال لن يتمنوه، بلن المؤكدة للنفع على سبيل التأبيد أو على التأبيد المؤقت، هي فيها تحدي وفيها إعلام بالغيب وهي معجزة له صلى الله عليه وسلم. هي هذه أيضا فيها معجزة، لأن أبا لهب وعم النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا وموجودا وصحيحا عندما نزلت هذه الآية، لأن مكية كان يمكن أن يجعلها وسيلة في رأي لتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنت يا محمد قلت في قرآنك أن تبت لهم سيصل أنا ذات لهم، أنا وأنا أؤمن بك، لم يفعل ذلك ولم يستطع، لأن وعد الله لو كان على عقله وعلى الأمور المرتبة البشرية كما تفضلت حضرتك ونبهتني إليها لكان يكون هذه فرصة. أنت يا محمد أنت يا سطلان، لا لا أنا أريد منك أن أكون من أصحابك ومن أتباعك. هل فعل ذلك؟ مات وهو كافر. أي وعد الله، وعد الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أنتم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أيضا فيها إعلام بالغيب وفيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تفعلوا بالإتيان بسورة من القرآن ولن تفعلوا في المستقبل بلن، أيضا فيها الإبلاغ بالغيب وأيضا فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل بقية ما يتعلق بهذه الآية في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.